بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله، يقرأ عليكم عمرو البساطي. الكتاب الثاني: الفروق بين عقيدة السلف وعقيدة المرجئة في الإيمان. المجلس الثالث. المبحث الثاني: نشأة الإرجاء وتطوره وحقيقته. نشأت بدعة المرجئة في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية في آخر عصر ابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم من الصحابة رضي الله عنهم، وحدثت المرجئة قريبا من ذلك. انتهى. وهذه النشأة كانت على إثر أول نزاع حدث في الأمة، وذلك في حكم العمل ودخوله في مسمى الإيمان والنزاع في مرتكب الكبيرة. فظهر في ابتداء الأمر طائفة من الفقهاء في الكوفة أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، فكان حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة من أوائل من تكلم بالإرجاء ونشره، وتبعه جماعة من أهل الكوفة الذين قالوا إن العمل ليس من حقيقة الإيمان، فصاروا بذلك مخالفين للسلف في حقيقة الإيمان. وحماد بن أبي سليمان ومن تبعه من مرجئة الفقهاء اعتبروا العمل خارجا عن مسمى الإيمان، مع إقرارهم بأن العامل يثاب على العمل الصالح ويعاقب على العمل السيء، فالأعمال الصالحة عندهم هي ثمرات الإيمان. ومن ذلك اعتقادهم بأنه يثاب العامل للصالحات على فعلها ويعاقب على فعل السيئات، واعتقادهم بوجوب أداء الفرائض والانكفاف عن المحرمات، لا أنها من حقيقة الإيمان ومسمى، بل لأن الأعمال ثمرات الإيمان، غير أنه لا يضر الإيمان تركها، بخلاف الاعتقاد والقول، فلا يصح الإيمان بدون اعتقاد القلب وإقرار اللسان. فخالفوا السلف في إخراجهم العمل عن مسمى الإيمان، فهم يرون أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالقلب، ويرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه شيء واحد لا يتبعض، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى، وهذه ليست عندهم من الإيمان كما تقدم، بل هي من ثمرات الإيمان. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إن أهل الإرجاء يقولون إن الإيمان قول بلا عمل. انتهى. وقال وكيع رحمه الله: المرجئة الذين يقولون الإقرار يجزئ عن العمل، من قال هذا فقد هلك. انتهى. وقال ابن بطة رحمه الله: والمرجئة تزعم أن الصلاة والزكاة ليستا من الإيمان، فقد أكذبهم الله عز وجل وأبان خلافهم. واعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل لم يثني على المؤمنين، ولم يصف ما أعد لهم من النعيم المقيم والنجاة من العذاب الأليم، ولم يخبرهم برضاه عنهم إلا بالعمل الصالح والسعي الرابح، وقرن القول بالعمل والنية بالإخلاص، حتى صار اسم الإيمان مشتملا على المعاني الثلاثة لا ينفصل بعضها من بعض ولا ينفع بعضها دون بعض، حتى صار الإيمان قولا باللسان وعملا بالجوارح ومعرفة بالقلب، خلافا لقول المرجئة الضالة الذين زاغت قلوبهم وتلاعبت الشياطين بعقولهم. وذكر الله عز وجل ذلك كله في كتابه، والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه، وهؤلاء من مرجئة الفقهاء. وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان وأمثاله، ومن قبله من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود، فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة، لكن حماد بن أبي سليمان خالف سلفه واتبعه من اتبعه، ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم. ثم إن السلف والأئمة رحمهم الله اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك. انتهى. ثم ظهرت الجهمية أتباع جهم بن صفوان، وعندهم أن الإيمان هو المعرفة، فاعتبروا أن من عرف الله عز وجل فقد حقق الإيمان، حتى لو انتفت عنه أعمال القلب جميعا، وحتى لو انتفت عنه أعمال الجوارح جميعا، وحتى لو لم يحصل عنده الإقرار باللسان، فاعتبروا أنه لا يضر مع الإيمان معصية. وهؤلاء الجهمية كفار بإجماع أهل العلم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: يقول الجهمية: الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل. ويقول أهل السنة: الإيمان المعرفة والقول والعمل. انتهى. وقال وكيع رحمه الله: ومن قال النية تجزئ عن العمل فهو كفر، وهو قول جهم. انتهى. ثم ظهر إرجاء أهل الكلام من الكرامية والكلابية والأشاعرة والماتريدية، وقرروا في تعريف الإيمان ما هو أشبه بقول الجهمية مما هو في غاية المباينة لقول السلف، وسيأتي الحديث عن طرف من ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في أواخر عصر الصحابة ظهرت القدرية والمرجئة، ثم بعد انقراض أكابر التابعين ظهرت الجهمية. انتهى. وقال رحمه الله: ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية في آخر عصر ابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم من الصحابة رضي الله عنهم، وحدثت المرجئة قريبا من ذلك. وأما الجهمية فإنما حدثوا في عصر التابعين بعد موت عمر بن عبد العزيز. انتهى. وقال رحمه الله: ثم في آخر عصر الصحابة حدثت القدرية، وتكلم فيها من بقي من الصحابة كابن عمر وابن عباس وواثلة بن الأسقع وغيرهم رضي الله عنهم. وحدثت أيضا بدعة المرجئة في الإيمان، والآثار عن الصحابة ثابتة بمخالفتهم، وأنهم قالوا الإيمان يزيد وينقص كما ثبت ذلك عن الصحابة. انتهى. وقال رحمه الله: ثم لما كان في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم في إمارة ابن الزبير وعبد الملك حدثت بدعتا، المرجئة والقدرية. انتهى. وفي السنة لعبد الله بن الإمام أحمد قال قتادة رحمه الله: إنما حدث الإرجاء بعد فتنة فرقة بن الأشعث. انتهى. وفتنة ابن الأشعث كانت في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم بعد موت عامة كبار الصحابة رضي الله عنهم، وكانت قد وقعت فتنة ابن الأشعث في قتال الحجاج بن يوسف عامل عبد الملك بن مروان على العراق، كان ما بين سنة 81 و83 للهجرة، وحينها كان قد توفي كبار الصحابة بل وجمهور التابعين، وبقي فيه صغار الصحابة رضي الله عنهم وتابع التابعين رحمهم الله. هكذا نشأت المرجئة وتطورت، ولا تزال الفرق الإرجائية تسعى في بث دعوتها والدعوة إليها. وآخر ما كان من أمر المرجئة أن أظهروا قولهم منسوبا للسلف زورا وبهتانا. ومن مكر هؤلاء المرجئة ممن انتسب للسلف أنهم أظهروا الرد على المرجئة والتحذير منهم والبراءة من عقيدتهم، ومع ذلك نسبوا الإرجاء الذي هم عليه للسلف. فمنهم من جعل جملة مما أجمع عليه السلف رحمه الله محل خلاف عندهم، وزعم أنه لا يجوز به التبديع ولا التشنيع بذلك لأن السلف مختلفون فيه، كالقول بكفر تارك عمل الجوارح بالكلية، أو القول أن عمل الجوارح ركن في الإيمان، فزعم أن القول بكفر تارك العمل بالكلية محل خلاف عند السلف. ومنهم من ادعى إجماع السلف على عدم كفر تارك العمل، ومنهم من قرر أن العمل من الإيمان ثم هو يقول إنه شرط كمال، ومنهم من يزعم الدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك ثم يقرر الإعذار لعباد القبور، ويدعي إجماع السلف على العذر بالجهل مطلقا لعباد القبور، وإن فهموا الحجة وبلغتهم المحجة حتى تنتفي عنهم الشبهة المانعة مع الإصرار والعناد والرضا بالكفر. ثم رتبوا على ذلك أن وصفوا من خالف ما هم عليه من هذه الأقوال البدعية المنسوبة للسلف زورا وبهتانا بأنه تكفيري وخارجي، مع ظهور براءة هؤلاء المنبوذين بالخارجية والتكفيرية من عقيدة الخوارج ومنهجهم. فهؤلاء المرجئة المنتسبون للسلف والغون في الإرجاء في أشنع صوره وأخبثها وأخطرها كما سيتضح في هذه الرسالة. هكذا نشأ الإرجاء وهكذا تطور، والله المسؤول أن يكبت أعداءه ويذلهم وينصر دينه ويعلي كلمته. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.